من الأشياء التي يجري فيها الربا أيضا النقود والأثمان، وسيأتي بيانه، أو خلنا نذكر بيانه هنا. الأثمان أيها الإخوة الكرام كانت في السابق عند الأولين لا يكون الثمن إلا من الذهب أو من الفضة، ما في أثمان من غيرها. وجدت بعد ذلك أثمان تستعمل فقط في إطار ضيق وهو في مبادلة المحقرات، وهي إيش؟ الفلوس التي أشرنا إليها. طيب بعد ذلك حدثت يعني تغير، حدث تغير في الأموال والنقود، وظهر شيء اسمه الأوراق النقدية. أما بالنسبة للذهب والفضة فقد أجمع العلماء على جريان الربا في الذهب والفضة، واضح؟ وهذا بنص الحديث، الذهب بالذهب والفضة بالفضة. لكن اختلف العلماء في مسألة الفلوس، هل يجري فيها الربا أو لا يجري فيها الربا؟ ونحن نريد أن نحرر مذهب الحنابلة في هذا المسألة. جيد، الحنابلة في معتمد مذهبهم يقولون إن الفلوس يجري فيها الربا في الجملة، من حيث يعني هل يجري فيها الربا ولا ما يجري، يجري فيها الربا، لكن في أي الصور سنبين بعد قليل. طيب عندهم في المذهب لا يجوز مبادلة الفلوس النافقة بأحد النقدين إلا يدا بيد، فأجروا ربا النسيئة في مبادلة الفلوس النافقة بالذهب والفضة. إذن اعتبروا وصف الثمنية ولا ما اعتبروه؟ اعتبروه. ولهذا أصحابنا الحنابلة لما يقولون يجري الربا في المكيلات والموزونات، الذهب والفضة عندهم موزون ولا ما هو موزون؟ موزون. فلما ذكروا جريان الربا في الموزونات دخل في ذلك الأثمان ولا ما دخلت؟ دخلت، لأن الأثمان عندهم كلها موزونة، ما يتصور غير ذلك. لكن لما جاء في زماننا نوع من الأثمان غير موزونة احتاج أن نبين هذا، فنقول الثمنية وصف مؤثر ومعتبر في المذهب، ولكنهم لما ذكروا وصف الوزن، ذكروا وصف الوزن، ذكر الوزن في زمانهم يغني عن ذكر الثمنية، فقولهم بالوزنية هو أعم من قول من يقول بالثمنية. جيد، وبناء على هذا فالذي يظهر أن الحنابلة يرون جريان الربا في الورق النقدي يجري فيه الربا. طبعا ربا القروض ما في إشكال، يعني اللي هو مثلا أقرضك 100 ريال وأشترط تردها 200 ريال، هذا لا يجوز في قول أحد من الفقهاء، هذا ما في إشكال، هذا من الضروري، واضح؟ لأن هذا قرض، والقرض يجري في كل شيء، ربا القرض يجري في كل شيء. لكن البحث هنا هل يجري ربا البيع فيها، بمعنى لو أنا أردت أتبادل معك أعطيك 1000 ريال 500 وأنت تعطيني ريالات، قلت لي أعطيك ريالات 995 ريالات، هل يجوز ولا ما يجوز؟ نقول لا يجوز، لأنه يجري فيها الربا، واضح؟ وكما سبق بيانه قبل قليل. ما سوى هذه الأجناس الثلاثة، المكيلات والموزونات والنقود، لا يجري فيها الربا. ننتقل بعد ذلك إلى كلام عن بيع الربويات، فنقول إذا بعت مكيل، قلنا الربوي إما مكيل أو موزون أو نقود، طيب إذا كان المبيع مكيلا، مثاله يعطينا مثال، ها البر. طيب أنا بعت 3 أصع من البر، هذا هو العوض الأول، ما هو الثمن؟ نقول لا يخلو الثمن، إما أن يكون برا، فإذا كان الثمن أيضا برا فيجب التقابض والتماثل، والله أنا عندي بر جيد وهو عنده بر نص ونص، قلت أبيعك 3 أصع من البر الجيد مقابل 5 أصع من البر الرديء، يجوز؟ نقول لا يجوز، أوه عين الربا، واضح؟ يشترط التماثل 3 أصع ب3 أصع، والتقابض في مجلس العقد يدا بيد. فلو فرضنا أنه ما يريد هذا نقول بيع البر بالدراهم واشتري بالدراهم اللي تبغاه، خلاص؟ طيب إذا كان العوض لهذه الأصع 3 من البر مكيلا غير البر، مثل التمر، أنا أريد أبيع 3 صاع من البر وهو يريد أن يشتري أن يدفع لي مقابله تمرا، نقول هنا يشترط التقابض في مجلس العقد، ما يجوز أن نتفرق إلا وقد خلصنا المعاملة، أنا قبضت التمر وهو قبض البر، لكن هل يشترط أن يكون 3 صاع من التمر ب3 صاع من البر ولا ما يشترط؟ ها، لا يشترط، لا يشترط التماثل، يشترط فقط التقابض. واضح؟ ننتقل بعد ذلك إلى الحالة الثالثة، إذا كان العوض في بيع الآصع 3 من البر أمر ليس من المكيلات أصلا، قلت لك أبيعك 3 صاع من البر مقابل المذكرة، لا يشترط لا تقابض ولا تماثل، يشترط شروط البيع العامة اللي ذكرناها في شروط البيع. واضح؟ كذلك إذا كان موزون مثل أعطاني لحم وأعطيته بر فلا يشترط تقابض ولا تماثل. ننتقل بعد ذلك إذا باعه، إذا كان المبيع موزونا مثل إيش؟ نقول مثل حديد، طن من الحديد، فإما أن تبيعه بجنسه، يعني بعت حديد بحديد، نقول يشترط التقابض والتماثل، طن حديد بطن حديد. الحالة الثانية أن تبيعه بموزون من غير جنسه لأن علة الوزن، فما الذي يشترط؟ يعني بحديد بنحاس، نقول يشترط التقابض ولا يشترط التماثل. الحالة الثالثة أن تبيعه بشيء غير موزون مثل بعت الحديد بالبر أو بالريال، حينئذ نقول لا يشترط التقابض ولا التماثل. وهنا استثناء، وهو إذا بعت حديد بذهب أو حديد بفضة، هنا موزون بموزون، صح ولا لا؟ لكن لا يشترط التقابض استثناء فقط في الذهب والفضة لأنها هي النقود، إذا كان العوض أحد النقدين لا يشترط التقابض. واضح؟ وطبعا التماثل المفروض منها أنه لا يشترط لأنه من جنس آخر. جيد، نعطيكم أسئلة. يا شيخ نبغى نسألك. لا، اللي خلفك أنت شيخ. نعم، الشيخ طارق. الشيخ طارق، الآن لو كان عندي 10 كيلو من اللحم، خلاص، وتريد أنت تشتريها، تقول ما عندي شيء اشتريها به، أريد أن أعطيك قيمتها حديد، ما الذي يشترط؟ يشترط التقابض. هل يشترط التماثل؟ لا يشترط التماثل. لماذا اشترطنا التقابض؟ لأنها ترجع إلى علة واحدة وهي الوزن. فإذا اتحد الجنس يشترط التقابض والتماثل، إذا اتحدت العلة اللي هي الوزن أو الكيل، اتحدت العلة واختلف الجنس يشترط التقابض ولا يشترط التماثل، إذا اختلفت العلة لا يشترط التقابض ولا تماثل. ننتقل بعد ذلك إلى النقود، فنقول إذا باع الإنسان نقدا بنقد، إذا باع نقد بنقد فيشترط، نعم، إذا باع نقدا بنقد من جنسه مثل الريال السعودي بريال سعودي فيشترط التقابض والتماثل، وإن باع نقد بنقد من غير جنسه مثل الريال السعودي بالدولار أو الريال السعودي بالذهب أو الريال السعودي بالفضة فحينئذ يشترط التقابض ولا يشترط التماثل، وإن باع نقدا بغير نقد أصلا فلا يشترط التقابض ولا يشترط التماثل. وخلاصة هذا نقول إذا اشترطنا التماثل فلم يتحقق فهذا ربا الفضل، إذا قلنا يشترط التماثل ولم يحقق التماثل نقول وقعت في ربا الفضل، وإذا اشترطنا التقابض ولم يحقق التقابض نقول وقعت في ربا النسيئة. هذا بالنسبة للربا. طيب، الآن الأصل في عقد البيع أنه عقد لازم ولا عقد جائز؟ عقد لازم. ما هو العقد اللازم وما هو العقد الجائز؟ العقد اللازم، هاي مشايخ من يذكر لنا وش الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز؟ نعم، العقد اللازم يلزم الطرفين الوفاء به ولا يجوز لأي من الطرفين فسخه إلا برضا الآخر، إذا تراضيتم ما في إشكال. والعقد الجائز يصح الفسخ فيه ولو لم يرضى الطرف الآخر، هذا من أول مقفل. طيب، يجوز الفسخ فيه ولو لم يرضى الطرف الآخر، كذا أحسن ولا؟ جيد. طيب، إذن عرفنا العقد الجائز والعقد اللازم. البيع عقد لازم، إذا تبايعت فإن العقد يلزمك إلا في حالة ثبوت الخيار. ما هو الخيار؟ نقول الخيار أنواع. الأول خيار المجلس، فيثبت لكل واحد من الطرفين حق الفسخ ما دام في المجلس. أبو طالع تشتري مني ذا القلم، قلت اشتريت وعطيتني ريال، قبل ما تطلع من المكتبة من عندي شفت قلم ثاني أحسن، رجعت قلت لا لا لا أريد أرد القلم، قلت خلاص بعنا، ايش رايكم نقول يحق له ان يفسخ العقد ولو لم ارضى؟ ليش؟ لثبوت خيار المجلس ما دام في المجلس، وهو ثابت عند الامام احمد وعند الامام الشافعي، وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. الامام مالك رحمه الله يرى انه اذا تم البيع وتفرق بالأقوال، يعني قال بعت والثاني قال اشتريت وقفلوا الكلام في البيع، تكلموا عن موضوع ثاني أو انتهوا من الكلام، فليس لأي من الطرفين أن يفسخ. ليش؟ لم يبلغه الحديث ولا بلغه؟ ها؟ رواه في الموطأ بأصح أسانيد العالم الإسلامي، رواه مالك بموطئه عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني مثل ما يقول بعضهم ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكشف الستار، السناد تكاد تكون كأنك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما لم يأخذ بالحديث هذا، تأوله عن ظاهره، قال المراد بالتفرق التفرق بالأقوال وليس المراد التفرق بالأبدان، وأكثر ما ورد التفرق في الكتاب والسنة على التفرق في الأقوال لا في الأبدان. تفترق أمتي على 73 فرقة بالأقوال ولا بالأبدان؟ بالأقوال. إن الذين فرقوا دينهم بالأقوال ولا بالأبدان؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا بالأقوال ولا بالأبدان؟ بالأقوال والاعتقادات ونحو ذلك. فقال ما لم يتفرقا يعني بأقوالهما وينصرفون عن موضوع البيع. جيد. فتأول الحديث رحمه الله، معذور في ذلك، نقول مأجور إن شاء الله، مو بس نقول معذور، نقول مأجور. وحصل من أحد علماء ذلك العصر وهو الإمام بن أبي ذئب رحمه الله، كان بينه وبين مالك شيء، وهم بشر أئمة وعلماء لكن قد يقع في نفوسهم شيء من ما يقع في نفوس البشر، فقال ابن أبي ذئب كلمة، قال يستتاب مالك، لأنه رد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وش رأيكم بكلام ابن أبي ذئب؟ صحيح؟ يقول لا، ولم يعرج عليه أحد من أهل العلم، يعني لا يوجد أحد في الدنيا يقول والله الإمام مالك هذا العلماء اختلفوا في استتابته على قولين، لا لا، الأمة مجمعة على إمامة مالك، لكن هذه الكلمة خرجت من أبي ذئب، من ابن أبي ذئب، يعني ليس مخرج الكلام العلمي المبني على النظر الاجتهادي، لا، خرجت يعني مخرج كلام يقوله بشر قد يكون من باب الغضب ونحو ذلك. ولهذا ينتبه الإنسان لها مثل هذه القضايا، فقد يحصل من العلماء أحيانا أن يشتد بعضهم على بعض في العبارة، فيأتي بعض صغار الطلبة فيحمل هذه العبارة أكبر من ما ينبغي أن تحمل عليه. ولهذا قال بعض أهل العلم يقول كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى. رحم الله مالك ورحم الله ابن أبي ذئب وجمعنا بهم في الجنة. طيب.